قال رحمه الله تعالى: باب في ركوب البدن. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. قال: إنها بدنه. فقال: اركبها ويلك. في الثانية أو في الثالثة. ثم ورد أبو داود: باب في ركوب البدن أي الهدي يعني من الإبل، يعني البدن هي الإبل، يعني ركوبها عند الحاجة إليه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك عند الحاجة، يعني حيث لا يلحقها شيء من الضرر لا بأس به. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنه فقال: اركبها، يعني بدنه يعني ناقة، قال: اركبها. قال: إنها بدنه يعني إنها هدي. قال: اركبها ويلك، ويلك أو اركبها ويلك، ايه؟ اركبها ويلك يعني يعني يعني لما قال له اركبها قال: إنه بدنه، إنها بدنه أي هدي، قال: اركبها. فبين له أن الحكم حتى ولو كانت هديا فإنه يجوز ركوبها، لكن هذا فيما إذا كان بالمعروف ولا يصيبها ضرر ولا يلحقها ضرر بذلك، وإذا كان مستغنيا عنها يعني يتركها لا يركب عليها، لكن حيث يكون محتاجا فإنه يركب. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد. القعنبي عن مالك عن أبي الزناد هو عبد الرحمن، هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعرج، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره.